الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد حوية، لأن هذا المتبقي لنا من الدروس دروس العصر ننجز فيها بإذن الله تعالى. بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. نعم، بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: قيوم لا ينام. القيوم معناه القائم بذاته أو بنفسه، القيوم هو القائم بذاته أو بنفسه سبحانه، هو الغني عن عباده وعباده هم الفقراء إليه، وهو القيم أو القائم على غيره. فالقيوم هو الذي هو القائم بنفسه سبحانه وجل فعلا، مستغن عن خلقه، كما قال العلماء: والغنى وصف له ذاتي، والفقر وصف لي ذاتي. فالله جل وعلا غني قوي قهار قادر سبحانه جل وعلا. العلماء يقولون بأنه القائم بذاته أو بنفسه والقائم على غيره، ويستلزم ذلك كمال الغنى وكمال القدرة، كمال الغنى وكمال القدرة. قال الله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والله جل وعلا غني عن عباده سبحانه جل وعلا. قال: قيوم لا ينام. قيوم لا ينام، وهذه لكمال حياته سبحانه جل وعلا، وهذه من الصفات السلبية، رضي الله عنكم، الحمد لله وشكرا جزاكم الله خيرا، وهذه من الصفات السلبية، من الصفات السلبية. وقلنا أن الصفات السلبية لها آداب، هو الكلام على الصفات السلبية إجمالا لا تفصيلا، وأيضا لا يكون الكلام على الصفة السلبية إلا بإثبات كمال الضد، إلا بإثبات كمال الضد. فإن قلنا لا ينام، إذن لكمال حياته، ولذلك بين الله ذلك في قوله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو لكمال قيوميته وحياته بأنه لا ينام، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، هذا في الصحيح، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. والحي القيوم، الحياة والقيومية، ففيها جميع الأسماء ترجع إليها، جميع الأسماء ترجع إليها، وجميع الصفات تستلزم ذلك. الحياة لجميع الصفات والأسماء، والقيومية أيضا لكمال الغنى وكمال القدرة. عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأيضا قول الله تعالى في ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. وعن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فالله حي قيوم، حياته كاملة سبحانه جل وعلا، قيوم وهو القيام على عباده، القائم بنفسه المقيم لغيره، القيوم على عباده أو القائم على عباده، لقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقوله: خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، تدل على أن الخلق من خصائصه وصفاته، وكذلك قوله بلا حاجة تدل على كمال الغنى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خالق بلا حاجة، لا يحتاج لأحد سبحانه جل وعلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، وفي الآية الأخرى 50 سنة. حفظكم ربي ويسع عليكم أمركم. إذن هنا دلالة واضحة على غنى الله جل وعلا، وأنه خلق الخلق ولا يحتاج إليهم، ورزقهم ولا يحتاج إليهم ولا لعبادتهم. قد قال الله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولو أن أولكم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أو قاموا في صعيد أو كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم. لذلك قال خالق بلا حاجة، وهذا أيضا لكمال قدرته وقوته، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أحبك الله الذي أحبتني فيه، أحسن الله إليك، لكني لا أعرف كيف أقرأ اسمك، هذه إن مقلوبة أم إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والحديث وإن كان في ضعف، رجل كان يقوم الليل ويصوم النهار عندما بعث الله جل وعلا وزن أعماله فقال له ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، أعوذ بالله، استغفر الله، اللهم اجعلنا نرى فضلك علينا وأنت أرحم الراحمين، فقال لا بعملي، فقرره الله جل وعلا، قال من أجرى لك الأنهار؟ قال أنت. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت. قال من قوى بدنك على الصيام والقيام؟ قال أنت. قال خذوا نعمة من نعائمي عليه واجعلوها في كفة، واجعلوا أعماله في كفة، فرجعت كفة العين على كل الأعمال، فقالوا خذوه إلى النار، وقف على فوهة النار ينتظر، قال ما تنتظر، أو قال ما أوقفك؟ قال أنتظر رحمتك، قال أدخل جنب رحمتك، قال نعم برحمتك، وعلم. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. قال رازق بلا مؤنة أو بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة، وهذه معناها هنا يعني فيها دلالة واضحة جدا على أن الرزق بيد الله جل وعلا، والرزق الذي بيد الله لا يمكن أن يذهب لغير الله، لغيرك، الرزق بيد الله جل وعلا، وإذا قدره لك لن يذهب لغيرك، وأن الرزق لا ينقطع، لأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا، فهو رازق بلا مؤنة سبحانه جل وعلا. رزقه كلام، عطاؤه كلام، قال ربنا رب الأنام سبحانه الملك العلام، قال في كتابه البيان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله تعالى مطمئنا عباده بأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، قال الله تعالى قل لهم مفاطر السماوات والأرض، قال الله تعالى في سورة الزمر قل رأيتم ما يدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني بلا تعب وبلا عناء، بلا تعب وبلا عناء. نعم. الله جل وعلا عطاؤه كلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجبنوا الطلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لما قال موسى ويدعو الله جل وعلا إنه يعن لي الأمر من أمر الدنيا فأستحي أن أدعوك أو أدعو به، فقال له الله جل في علا سلني ملح عجينك وعلف بهائمك، سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. قال الله تعالى ردا على اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيدها نفقة. لذلك قال رازق بلا مؤنة ولا تعب ولا عناء، الرزق رزقه. وقد قال عن الله جل وعلا يا ابن آدم انفق عليك، قال رازق بلا بلا مؤنة، مميت بلا مخافة. وهل الله جل وعلا أحد يستطيع له شيئا؟ وهل الله جل وعلا أحد يجبره على شيء؟ سبحانه القوي القادر القهار، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال الله تعالى وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. ونحن في هذا الزمان، غفر الله لنا جميعا. فهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. والرجل الذي مر على قرية قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير واعلم أن الله عزيز حكيم. ختام الآية أتوني بها، قال مميت بلا مخافة، قوله باعث بلا مشقة أي باعث الخلق بعد موتهم بلا مشقة. وكيف المشقة؟ والله جل في علاه الذي خلق وهو القادر وهو القاهر سبحانه جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال الله تعالى منكرا على الكفر الفجر الذين يستبعدون البعث والنشور، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال باعث بلا مشقة سبحانه جل في علاه، وقد بعث أهل الكهف، وبعث الرجل الذي مر على القرية، وأيضا بعث الرجل الذي قتله ابن أخيه وقال أريد الدية، وضعه على حافة بلدة وجاء يطلب الدية له. وطبعا هذا خبث ولؤم اليهود عندما قال الله جل وعلا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. سبحانه جل وعلا قوي قادر باعث بلا مشقة. ولما أنكر أهل الكفر البعث والنشور قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والعجيب أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحساب قال يحاسب الجميع كنفس واحدة، فهو أيضا يبعث الجميع كنفس واحدة. قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال المصنف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. لابد أن نفهم شيئا مهما جدا، هو أن مسألة القديم ليس اسم الأسماء لك ما بيننا قبل ذلك. هو يقول قديم ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، كان الله لم يكن شيء، وأراد أن يشير إلى أن الله لم يكتسب صفة لم يكن متصفا بها بعدما خلق. هو خلق وهو غني عنهم، هو غفور رحيم قبل أن يغفر لهم، وهو رزاق كريم قبل أن يخلقهم ويرزقهم، هو متكلم قبل أن يكلم موسى يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، والمعنى أنه لم يزل متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، وصفاته ثابتة قبل وجود المخلوقات. فالله أول بصفاته سبحانه جل وعلا، وكذلك آخر بصفاته. وحتى صفات الأفعال الصفات الفعلية فإن الله جل وعلا يتصف بها، وهي قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد. يعني إن أراد أن يرزق قال كن فيكون، أراد أن يخلق قال كن فيكون. نعم ربي يؤتي الملك من يشاء. اللهم قربنا منك يا رب العالمين. أنتم ما شاء الله لكم تعليقات كلها رائعة، حفظكم ربي جميعا. فلم يزل متصفا بصفات حتى صفات الأفعال، يحب، هو يحب قبل أن يخلق المؤمن التقي النقي، فيحب ويبغض، يبغض قبل أن يخلق إبليس، قبل أن يبغض، قبل أن يخلق الكافر الفاسق الفاجر فيبغضه. فهي قديمة النوع حادثة الأفراد لأنها تتعلق بالأسباب. هو أول بصفاته وكذلك آخر بصفاته. فصفات الله أبدية أزلية، أخذ بعض العلماء المصنف هذا التعبير أنه قال ما زال بصفاته قديمة قبل خلقه، وقال أن هذا يومئ بأن صفات الله جل في علاه كانت معطلة عن العمل زمنا. وهذا ما يبحث العلماء تحت مسمى مسألة التسلسل الذي التي يتهمون ابن تيمية فيها، وهو منها براء. وهي مسألة كما قلنا الأصل فيها هو الرد على أهل البدع والضلالات، فالأولى عدم الخوض فيها. والتسلسل نوعان، وإن أردتم نبين ذلك في التوسل غدا في الختام حتى يكون رفقا بكلام ابن تيمية على ما قال ابن تيمية في مسألة التسلسل، لأن التسلسل نوعان، تسلسل حق وتسلسل ليس بحق، نبين إن شاء الله، أو تسلسل يفهم منه الحق وتسلسل لا يفهم منه إلا الكفر، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى. طيب، هي قديمة النوع يعني إيش؟ يعني الله متكلم قبل أن يأتي موسى إلى الشجرة ويكلمه الله جل وعلا، لكنه لم يتكلم. وصاحب التحوية أيضا شرح التحوية قال إذا مررت على رجل تنظر إليه لا يكلمك، يعني يسمعك تتكلم ولا يرد عليك، فأنت لا تستطيع أن تقول أنه أخرس. مررت مرة ذات مرة فنظرت إليه فقال لما تنظر إليه هكذا، تعال فاجلس معي أبينك ما عندي، أبين لك ما عندي. لما تكلم معك لا تقول أن في معجزة، رجل تكلم كان أخرس، لا، كان الرجل لا يريد التكلم فلم يتكلم، فلما رأني مكفهرا وأراد أن يزيل دهشتي تكلم معي. يبقى هنا تكلم حيث ما أراد، يعني وقت ما أراد أن يتكلم يتكلم، إذا الصفة كانت معه كان متصفا بالكلام، لكن لا يقال أنه أن الاتصاف بهذا الكلام يعني على الديمومة، لا، هو يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا، له يتعلق بالأسباب. قال ذلك بأن الله على كل شيء قدير. لو أردتم أن نكمل نكمل. قال ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وهذا تعليل ما مر قبل ذلك، يعني الله جل في علاه على كل شيء قدير، يرزق هذا ويمسك عن هذا، يحيي هذا ويميت هذا، يرفع هذا ويخفض هذا، يعطي هذا ويمنع هذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له عمل الليل قبل النهار، يرفع له عمل النهار قبل الليل. وهذه دلالة على عظيم قدرة الله جل في علاه. ما أروع ما تكتب يا سيرات الجبل، رضي الله عنك والله. علمك سيال، ما أدري، حفظك ربي. لا أنا أكمل إن شاء الله، نكمل هذه الجزئية. طيب، بس فهنا قال على كل شيء قدير، وهذا رد على أهل البدع والضلالات. كيف أهل البدع والضلالات يقولون بأن الله قادر على ما يشاء فقط ليس على كل شيء، يقولون بأن الله قادر على الذي يشاءه، لكن إذا لم يشأ شيئا ليس بقادر عليه. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. قد قال الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله يحفظها ويحفظ عائلتها، وصلى الله أن يحفظكم. جزاك الله خيرا أنت أيضا على فضلك وإحسانك في الترجمة، ورضي الله عنكم جميعا. اللهم أمين رب العالمين. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فأهل السنة والجماعة يرون بأن الله على كل شيء قدير، ما شاء وما لم يشاء، كل شيء تحت قدرة الله جل في علاه، ما أحبه وما لم يحبه. قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء على كل شيء على كل شيء مقتدرا. وقد قال الله تعالى كاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء كل شيء قدير. أما أهل البدع والضلالة فإنهم يقولون على ما يشاء قادر، فقط على ما يشاء، لكن الذي لا يشاءه ولا يكون تحت قدرته. وقد قال الله تعالى ردا عليهم لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وأن تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فالآيات علقت القدرة على كل شيء لا على ما يشاء فقط، فالله على ما يشاء وما لم يشاء قدير. وإن الله قال إنما قولنا لشيء كل أغنى إنما قولنا لشيء على الإطلاق في الإثبات، النكرة في الإثبات في الإطلاق. إن قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حفظت الزراء الأبية من كلام المتاح والممكن الصحيح عنده واحد. هذا من أعظم ما يدخل نقي العظام سريعا في هذا الباب، وهذه قدرة الله. اللهم ارزقنا فضلك ورضاك وإحسانك وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.